أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: ولا في جزء غير مشاع من حي، يعني لا يصح البيع. البهلاء عندكم لا يصح البيع في جزء، الجزء مثل رأس الشاة، رأس البعير ورأس الثور، فلا يصح بيع رأسه هذا لأنه غير مشاع. المشاع هو الربع والثمن والنصف، لأنه مشاع بين كل، والرأس هو خاص من حي يحترز من الميت. فإذا كانت الشاة قد ذبحوها فذبحوا الكبش فيه يجوز شراء الرأس ولا الرجل بعد الذبح. لا لا يجوز بيعه لا الكتف ولا الكتف، يعني ما هو مشاع. ما هو مشاع ولا في مشترى قبل قبضه. المشترى لا يجوز بيعه إلا بعد القبض. عندنا ولا في مشترى أو موهوب قبل قبض. أو موهوب. المشترى قبل القبض والموهوب قبل القبض. أنا تعجبت من قوله موهوب، ما له علاقة هنا. أولا إحنا في باب كتاب البيع، ما له دخل في الهبة، وهذا البحث متهم، فيها تهمة، لأن المخالفين عندما توفي الرسول صلى الله عليه وآله اغتصب أبو بكر أموال فاطمة وزعم إن الأنبياء لا يورثوا، قال إن فاطمة لا ترث. فاطمة عليها السلام قالت إنه وهبها الرسول صلى الله عليه وآله. قال والمخالفين المبررين لفعل أبو بكر قالوا بلا قصده إنه لا يجوز التصرف في الهبة قبل القبض. هذا له تصرف ولا شيء، لا باعت ما بل انهم برروها، قالوا انها ما قبضت. انها ما قبضت شيء تقبضها على فرض، مع انها قبضت من قبل، لان كان معها عامل يزرع اموالها. ابو بكر طرد عاملها وجاء العامل الى فاطمه وقال طردني عامل ابي بكر. ما بل ان قديف الازهار عندكم تهنئة ما هي مقوسة، ما هي مقوسة عليها. المسألة في الأزهار إنه لا يجوز بيع المشترى قبل قبضه، فالقبض شرط في جواز البيع أو في صحته. أو بعده قبل الرؤية في المشترك إلا جميعاً يعني ولا يصح البيع ولا بعد القبض قبل الرؤية قبل ما يرى المبيع. إذا كان المبيع مشترك بين جماعة فإن لا يصح لأحد المشتركين لا يصح لأحد المشترين أن يبيع حصته قبل رؤيتهم جميعا، لا من الشركاء ولا من غيرهم ولا من البائع، إلا جميعا فيصح ولو قبل رؤيتهم له إذا باعوا كله. وإنما لم يصح للبعض قبل رؤية الشركاء لأنه يؤدي إلى تفريق الصفقة على البائع أو إبطال خيار الرؤية على بقية الشركاء، إذ الحكم فيه لمن رد من الشركاء وبيضر بالبائع حين تفترق عليه الصفقة. حين يشتروه جمعة واحد يبيع واحد يرد واحد يرضى ما عاد داري من يطالب بثمن، بين اتفقوا عليها ثمن المبيع ثم باعوه جمعة فلا مال. ومستحق ومستحق الخمس والزكاة بعد التخلية إلا المصدق، ولكن الظاهر أنها المصدق لأنها أصلها المتصدق، ولا المصدق الذي بيصدقها. من أصدق أي من طالبهم بالصدقة وقد قدم منها لا يصح البيع قبل القبض. هنا قال مستحق الخمس الإمام والفقير، الإمام هو مستحق الخمس ومستحق الزكاة ولا أهله، والفقير هو مستحق للزكاة. لا يصح لهما أن يبيع ما لم يقبضاه ولو خلي إليهما، لو خلوا بينهم يخلوا بين الإمام وبين الزكاة. الحين يقولوا تيا كلام وال شل الخمس ولا شل الزكاة منها وما قشل شيء ولا قبض إلا المصدق، فإن تخلية الزكاة إليه كافية في كمال القبض فيصح منه بيعها بعد التخلية. قالوا إن السبب فيه إنه مؤجر، وإذا هو مؤجر فمعه قسط منه من الزكاة فنصيبه كأنه قبض. هو قال ما هو قد استثنى إنه معه نصيب فيها، نصيب له فيها بدو مالك لها في صح البيع يصح منها أن يبيع. لأجل حين معه أجرة أجرته منها فهو مالك، مالك لما بلا الأجرة بيع المالك جاي ما هو مشتري. الذي اشترى ولا بيع ما قد شرى ما قد شرى ماله كذا عندك ما من السبر بيع، لأن حكم أنه مثل له ما شرى أنه مالك مثل له ما شرى لأنه ما شرى ما بشي شرى أنه مالك لها من الأصل. ما ترى الإمام ما سبر لأن الإمام ما معه أجرة، والفقير ما هو مالك ولا الفقير مصرف للزكاة، لأن المصرف الزكاة الجنس جنس الفقراء فيجوز إعطاء غير هذا الفقير. ولما المصدق قد معه أجرة محقق أن باي يروح يقبضها والإمام بيهب له أجرة أن تستبري خلوها بغيره مقابل التعب. ومتى انضم إلى جائز البيع غيره فسد، فسد في الجميع بالشيء في الجميع إن لم يتميز ثمنه. إذا باعوا من الإنسان شيء جائز البيع مثل البيت، وفيه خمر وميتة وخنزير ومن الأشياء التي عددها أنها لا يجوز بيعها، والثمن ما هو محدد، ثمن البيت وثمن الخمر، فسد العقد كله. قولوا البيع البيت جائز بيع، لأنه أنضم إلى جائز البيع غيره مما لا يصح، فسد العقد في الجميع، إلا إذا كان ذلك المنضم مما يدخل تبعا للمبيع كالحقوق. قلت قدم أن الحقوق لا يصح بيعها، حقوق الأموال، حقوق البيوت مثل الطرق، لكن إذا باع البيت بحقوقه وباع المال بحقوقه الأرض في صح، لأن الحقوق تدخل تبعا، أما غير الحقوق إذا انضمت إلى جائز البيع فسد العقد في الكل. يعني صح إن صح البيع أو صح إن تدخل وحقوق معها، يعني إن صح إن هي جزء البيع والحقوق ما خرجت، يعني إيش الغداء؟ لا ما خرجت. ما حسدنا إنها ما هي جزء بيع الحقوق. لا ما قسمت، يعني إحنا هذا بيع عندك استثناء. إلا إذا كان ذلك المنضم مما يدخل تبعا للمبيع فالحقوق فلا يفسد. مش مالكم كذا؟ قالوا خبر وينجح، قالوا علمك. قلنا واحنا احنا كررنا هذا الحين، قلنا قد تقدم انها لا تصح، لكن هذا استثنى منها. اذا كان الحقوق تدخل تبع، اذا كان الشيء يدخل تبع في صح، ما باعه وحده. وإن كان من غيره، أي من غير ما يدخل تبعاً، فسد، نحو أن يبيع الشجر مع الثمر قبل صلاحه، أو يبيع الأرض مع الكامن من البذر مع الصيب، فلا يصح لأنها ما تدخل تبعاً، لأن الثمر ما هو تبع للشجر، لأن حتى لو باع الإنسان الشجر عاد ثمره للبائع. وكذا لو قال اشتريت مني هذه العرصة وفيها قبر غير ظاهر أو طريق أو وقف، ونحو أن يشتري مسلوختين إحداهما ميتة، يعني مذبوحتين تنتين نعاج ولا كبشة، واحد ميتة وواحد مذكر، فلا يصح البيع بالكل إن لم يتميز ثمنه، إن لم يتميز ثمن فاسد البيع. فإذا تميز ثمن جائز البيع من فاسده، صح فيما يصح وبطل فيما يبطل. نحو أن يقول بعت منك هذين العبدين كل واحد منهما بألف، وكان أحدهما حرا، فإنه يصح البيع في العبد دون الحر، لأن ثمنه مميز معروف، ثمن الذي يصح بيعه. وكذلك في سائر المحرمات، إذا قال بعت منك هذا البيت والخمر والميتة، الخمر بكذا والميتة بكذا والبيت بكذا، حدد ثمن كل شيء، في صحة البيع فيما يجوز ويبطل فيما يفسد. فصل. وعقد غير ذي الولاية بيعا وشراء موقوف. هنا ذكر فرع في المسألة، المسألة الأولى قبل الفصل. لو باع العرصة وفيها قبر ولم يذكره، فإن كان ظاهرا صح البيع، لأن ظهوره كاستثناء إذا القبر بارد، فالبيع صحيح لأنه واضح ما يشتي يبيع القبر، لقدو داري المشتري قد بيستضي. وإن كان مستورا فسد، لأنه لا يجوز بيع القبر، وقد انضم إلى جائز البيع غيره ولم يتميز ثمن جائز البيع من غيره. وأما إذا التبس القبر كانت العرصة البيت المال، للقبر فيها لا للزرع، فإن كان قبر حربي فلا حرمة له. إذا هم حارب للإسلام مثل اليهود والنصارى، لكن المحاربين ما هم يقولوا حربي مقابل الذمي، أما الذي له ذمة فلا حرمة. فإن كان قبر حربي فلا حرمة له فيصح البيع، وإن التبس هل لحربي أم لذمي فسد البيع إن كانت الخطة للمسلمين، وإن كانت للمشركين صح البيع لأن الظاهر أنه حربي، الخطة يعني البلد. فصل. وعقد غير ذي الولاية بيعا وشراء موقوف ينعقد قيل ولو فاسدا أو قصد البايع عن نفسه، إجازة من هي له، ينعقد هو موقف وينفذ بإجازة الولي، عقد غير ذو الولاية يعني الفضولي، قد تقدم ذو الولاية منهم الأب ثم وصي الأب ثم الجد ثم وصيه ثم الإمام ومنصوبه ثم منصوبه ثم من صلح من المسلمين. عقد غير ذي الولاية بيعا وشراء موقوف، يعني ما يبطل من أول يوم، هو عقد فضولي ينعقد أو لا ينفذ، ينعقد بيقول بالإجازة وهي خطأ، ينعقد هي ينفذ ما لنعقد قد انعقد بنفس العقد. ينفذ بالإجازة قبل أن يأخرها، اقرأها السهل، اقرأ المثل على وعقد غير ذي الولاية بيعا وشراء موقوف ينعقد قيل ولو فاسدا أو قصد البايع عن نفسه مع بقاء المتعاقدين، والعقد بإجازة من هي له حال. هقولها بإجازة ينفذ بالإجازة، قوله بالإجازة متعلق بينفذ ما هو ينعقد، ما الانعقاد قد انعقد، أما لو ما انعقد ما من نفعت فيها الإجازة، أن ما من سبر إجازة شيء ما هو منعقد، ما دي هو باطل من أصله ما بينفع فيها الإجازة، عقد فضولي موقوف على إجازة من الإجازة له، من هي أي الولاية، قبل أنه أخرها لجل قولها ويشتي أنها سواء بيع ولا شراء، إما باع حق الغير ولا شراء باسم الغير، ولا هو وكيل ولا ولي وفضولي، فالعقد موقف لا ينفذ إلا بالإجازة. قيل ولو فاسدا، والقائل هو الفقيه حسن، قال لو كان هذا العقد فاسدا ولحقته الإجازة فإنه ينفذ كما لو عقد المالك. والصحيح للمذهب أن العقد الموقوف لا ينفذ بالإجازة إلا إذا كان صحيحا، وأما إذا كان فاسدا ولحقته الإجازة كان معاطاة، وإن لم تلحقه الإجازة كان باطلا. إذا قال في الأزهار قيل ما يشتي أنه مذهب مخالف مذهب أهل البيت، ويشتي أن القائل هذا قاله باسم أهل البيت باسم المذهب، ما بل أن الإمام المهدي يقول بأن هذا التذهيب غير صحيح. فإذا كان القول لغير أهل البيت بالأصالة ما هو معتبر في الأزهار، ما هو ذاك إلا بالكل، ما هو ذاك إلا القول لا إذا الأحد الزيدية لكن باسم المذهب، الفقيه حسن هو بيتكلم باسم المذهب، والفقيه يوسف والفقيه أحمد بن يحيى والفقيه محمد بن يحيى والفقيه علي، هذول الفقهاء. وأما غيرهم من المخرجين من الأئمة مثل المؤيد بالله وأبي طالب وأبي العباس والشيخ علي بن بلال والمنصور بالله عبد الله بن حمزة، فتخارجهم معتبر ما بيرد منها شيء. أنا قد نبهت عليها فيما أحسب في أول الأزهر، هذا تكرير تكرير لجل القيل، هو ما يذكر القيل ولو هو ضعيف عنده، لكن هو فيه نوع اعتبار، لو كان غير معتبر بالأصالة من يلغي ما من ذكره بالأصالة، إذا كان يقول غير الزيدية أصلا ما لحق يذكره في الكتاب، لأن الكتاب معد لفقه أهل البيت كما في عنوان الأزهر. الأزهر في فقه الأئمة الأطهر، بل إذا كان القول باسم الأئمة يعني الفقه حسن جعله باسم الأئمة، والإمام المهدي عنده أن التخريج تخريج ضعيف. أو قصد البايع عن نفسه فإنه ينفذ البيع إذا أجازه المالك، وكان الثمن للمالك، ولو كان عرضا، وهذا بخلاف المشتري الفضولي فإنه لا بد له من الإضافة إلى الغير لفظا أو نية ومصادقة البائع، وحينئذ إن أجاز المشتري الشراء نفذ العقد، وإن لم يجز رد المبيع لبائع. وعلم أن العقد الموقوف لا ينفذ إلا بشروط ستة: الأول أن يكون العقد صحيحا في مذهب المجيز، فإن لم يكن صحيحا كان باطلا مع عدم الإجازة ومع الإجازة معاطاة. المعاطاة هذه تقدمت في أول كتاب البيع في قوله: ويكفي في المحقر ما اعتاده الناس، بيعتاد المعاطاة ما بها أبو عقد، في الشدي بتساهلوا فيه. مع بقاء الشرط الثاني الإضافة من الفضول إلى من له الشراء لفظا، من الفضل المشتري بس، أما البايع قال أو قصد البايع عن نفسه فإنه يجوز ويصح وتنفذها الإجازة، ما بل المشتري الذي يشترط فيه أن يضيف، لأنه إذا ما أضاف صح البيع له. يجي واحد يشتري من السوق ما هو ساب يقول الشراب اسم غير، إلا إذا تحاكى، وما تحاكى قد الظاهر أنه له. ايوه لو قصد عن نفسه ما هو رضي الفضولي، رضي الولي. الشرط الثالث ان تقع الاجازه مع بقاء المتعاقدين، قوله مع بقاء المتعاقدين هي في الازهر، فلو مات احد المتعاقدين بطل العقد اذا مات قبل الاجازه، ورجع جاء اجازه من وارثه. المتعاقدين ولا بد ايضا من بقاء المعقود يعني والمعقود له. المتعاقدين يعني واحد فضولي وواحد مثل البائع هو مالك، والمشتري فضولي شراه باسم الغير وهو فضولي، فالمتعاقدين هم الفضولي والمالك البائع. فإذا ما جاءت الإجازة إلا بعد موت أحدهما فلا يصح ولا ينفع. وزيد في الشرح وبدا الذي البيع باسمه أو الشراء باسمه، فإن مات من إليه الإجازة أو ارتد ولحق بدار الحرب بطل العقد. والرابع بقاء العقد، يعني لا يجوا تفاوتوا، إذا جاء واحد فضولي يشتري باسم الغير أو واحد فضولي يبيع وتفاوتوا فيما بينهم وتفاسخوا، ورجع أجاز المالك بعد ما تفاسخوا العقد، فالعقد باطل. يعني قولها العقد معطوف على المتعاقدين، أي مع بقاء العقد المتعاقدين والعقدين، شرط بقاء العقد. فإذا كان العقد مع بشيء فسخوه، فسخها الفضولي والمتعاقد معه، فالإجازة ما عاد تصيره نافع. ما بلا لا وقت محدود، ما هو بالوقت، إذا سبقها الرد فلا تصح الإجازة بعد الرد. إجازة من هي له، أي من الإجازة له، إلا من الولاية له، أن قال هناك عقد غير ذي الولاية، فالضمير فيه هي عائد على الولاية. إجازة من الولاية له حال العقد، قول حال العقد يحترز مما إذا كانت الإجازة له بعد العقد. مثال ذلك، لو باع فضولي في مال رجل فانتقل إلى ملك رجل آخر بالإرث، يعني كان مع الإنسان ملك وأجل الفضولي باعه ومات المالك وأجاز الوارث، فالإجازة لا تنفذ. الإجازة لا تنفذ العقد، لأنها ما عاد ماله ولا يحل العقد، الوارث ما كان له ولا يحل العقد. إذا جاء الفضولي يبيع في مال إنسان ومات المالك والوارث أجاز، في إجازة الوارث لا تنفذ العقد. هذا ما أخذ من قوله في الأزهر حال العقد، أي له الإجازة حال العقد، يحترز مما إذا كانت الإجازة له بعد العقد، مما إذا كانت الولاية له بعد العقد، فإن إجازته لا تنفذ العقد. بها أمثلة لها كثير، لما إذا أجاز الإنسان والولاية للإمام ومات الإمام وجاء إمام بعده، فإجازة الإمام الثاني لا تنفذ العقد الذي وقع فيه حال في أيام الإمام الأول. أما المدة التي قال مدة الإجازة، قال مسألة، والإجازة تكون على التراخي فلا تبطل إلا برد البيع. إذا قد رد فلا يصح يجيز، غالبا بالشي غالبا احتراز من صورة تكون الولاية فيها للمجيز حال الإجازة لا حال العقد. مثال ذلك، لو باع الفضولي مال الصبي فالولاية إلى وليه حال العقد، ثم لم تقع الإجازة حتى بلغ الصبي، فإن الإجازة حينئذ إلى الصبي، فإذا أجاز صح العقد. وكذلك المجنون، المجنون لو باع ماله، باعها الفضولي والولي ما أجاز ورجعت بخير المجنون، فأصبحت الولاية له في صح إجازته. هذا غالبا عبارة عن استثناء، وهنا استثناء من شيء ما هو مذكور لمفهوم المخالفة، لأن قول حال العقد ماذا استثناء منها؟ استثناء من ما خالف حال العقد، مفهوم المخالفة. أما إذا لم تكن الإجازة له حال العقد فلا تنفذ العقد إجازته، هذا المفهوم ما هو مذكور. يقوله غالبا احتراز من هذه الصورة، فإن الصبي والمجنون إذا جاء الفضولي وباع مالهما ثم بلغ الصبي أو عقل المجنون فإن له حق الإجازة، أو إجازتها أي إجازة الإجازة، فإن إجازة الإجازة كإجازة العقد، نحو أن يجي فضولي يبيع المبيع ويجي واحد فضولي ثاني يجيز بيع، ورجع يجي المالك وأجاز الإجازة الثانية. بلفظ أو فعل يفيد التقرير، نحو أن يقول أجزت أو رضيت أو قبلت أو ملكت أو نعم أو نعم ما فعلت أو هات الثمن أو نحو ذلك. وكذلك لو قال أحسنت أو أصبت أو جزيت خيرا، هذا إذا كان للتقرير، وإن كان للاستنكار والغضب لم يصح، يقول جزاك الله خيره من الحمس، ماذا ما هي إجابة؟ أو فعل يفيد التقرير عرفا نحو أن يسلم المبيع الذي بيع عنه، سلمها المالك أو بعضه، أو يقبض الثمن أو بعضه، أو يقبض أو يقبض المشترى له أو بعضه، أو يقبض المشترى له. وإن جهل حكمه، لو جهل حكم الفعل هذا ما ترى أنها إجازة، فقدوا إجازة لأنه يفيد الرضا، لأن هذا الفعل يفيد الرضا، وما هو داري أنه ينفذ البيع، فقدوا دليل على أنها راضية. لا تقدم العقد، لا إذا جهل تقدم العقد، فإن هذه الأفعال منها ليست إجازة. إذا فعل الفعل ما هو القول؟ ويخير لغبن فاحش جهله قبلها، يعني إذا باع الفضول أو اشترى بغبن فأجاز المجيز، فإن البائع يخير بعد الإجازة لغبن فاحش جهله قبلها، أي قبل الإجازة. قيل ولا تدخل الفوائد ولو متصلة حال الإجازة، الفوائد مثل اللبن والصوف. أو منفصلة كالولد والثمر بعد انفصالهما، ومنهم من يعتبر علم البائع وعدمه. والصحيح للمذهب أن تلك الفوائد تدخل في العقد مطلقة، سواء كانت متصلة عند الإجازة أم منفصلة، علم البائع بها أم جهل، لأن المبيع يملك بالإجازة منعطفا من يوم العقد، فالإجازة تقرر العقد من يوم وقوعه. ما هو الشارع لكن بدو وقت.